فقلت له خلاص اسألني بعد الصلاة الآن احنا بيأذن وبنفطر. قال أنا ما عندي سؤال، أنا جاي أريد أني أدخل في الإسلام. أي والله. فقام وقال أنا إيطالي ساكن في ألمانيا وأعجبني حقيقة سماحة الإسلام ولطف الإسلام. ثم قال وأنا عندي سوبر ماركت واشتغل عندي أخ تونسي. أيوه. يقول أنا ما أعرف عربي لكن هذا التونسي دائما كل ما أراد أن يسوي شيء يقول بسم الله بسم الله بسم الله، حتى هو قاعد يقولها بالأكسنت حقه. يقول فمرة ركب معي التونسي في سيارتي وبشغل السيارة ما اشتغلت، فقال التونسي قل بسم الله، قلت بسم الله واشتغلت. ما أدري عادي مصادفة ولا فعلا إيه. عاد أنا قلت في نفسي الحمد لله أنا اشتغلت يعني. يقول فبدأت أبحث عن الإسلام وأسأل هذا التونسي عن الإسلام وكذا، ثم جئت إليكم الآن أنا داخل في الإسلام ما شاء الله. فسبحان الله يا أخي، ترى فعلا المسلمين، أنا أقول لإخواني المقيمين في الخارج خاصة وكل من يحتك مع غير المسلمين، ينبغي نعطيهم الصورة الناصعة فعلا عن الإسلام صلى الله. وفعلا يا أبو عبد الرحمن يعني حنا لما نطلع للخارج نحب أنهم يعاملوننا بلطف وبحسن في المقابل، لذلك نحن لابد أن نعملهم مثله. صدقت، صلى الله نهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى وفقنا وإياكم لكل خير وينفعنا وإياكم. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.